بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على أدلة الأحكام، وقد ذكر منها 11 دليلا، منها ما يسلم به وهو محل اتفاق وإجماع، ومنها ما هو محل نزاع، وقد مر بنا الكلام على ذلك. ويعلم أن هذه هي مصادر التلقي والاستدلال، هذه هي مصادر التلقي والاستدلال، فإن مصادر التلقي عند والاستدلال عند أهل السنة والجماعة أصلها الكتاب والسنة، وما أجمع عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين، وهكذا أيضا القياس الصحيح، إلا أنها في مسائل الاعتقاد على وجه الخصوص المرد في ذلك إلى الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، ولا يدخل في ذلك القياس، ولا يدخل في ذلك أيضا ما ذكر من هذه الأدلة المذكورة بعد، فإن هذه هي أدلة بطولها أدلة الفقه، وفي بعضها خلاف كما سبق. وقد علم أنه ليس منها المنامات، فإن المنامات والرؤى المنامية والكشوف من جملة الأدلة عند الصوفية، وبعضهم يكون أبعد ما يكون عن الدين، ربما كان ساحرا أو مشعوذا تاركا للصلاة فاعلا للمحرمات، وربما يهيم على وجهه في الأرض ويأكل من القمائم ولا يحضر جمعة ولا جماعة، ويتبجح ويقول حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي. وهكذا أيضا ليس في هذه الأدلة المذكورة الاستدلال بقول معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم، فالعصمة للأنبياء، ما هناك أحد يقال لأنه الإمام المعصوم قال كذا وكذا فالمرد إلى كلامه والأخذ من رأيه، ولا أيضا من جملة هذه الاستدلال بالقوانين الوضعية ولا السياسات الدول وغيرها، الأمر أمر دين، فمرده إلى الله ورسوله، إلى شريعة الله عز وجل، بهذه الأدلة نستدل، وبغيرها مما يذكره الناس فلا عبرة به، مما سبق ذكره قبل قليل، فبل هذه أبعد ما يكون عن الاستدلال، بل هي من طرق أهل البدع، ويريدون بذلك تعطيل شريعة الله عز وجل ومناقضتها. طيب، ثم يقول خامسا قواعد الاستنباط، يعني الآن عندنا أدلة وعندنا قواعد الاستنباط من تلك الأدلة، يعني قد مر بنا أن من الأدلة الكتاب والسنة الآية والحديث، عند أن يأتي الإنسان ويقول يجب كذا وكذا، يحرم كذا وكذا، يستحب كذا وكذا، فيدلل ويقول الدليل على ذلك قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان ذلك الحديث مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأقوال العلماء مهما بلغوا في العلم يستدل لها لا يستدل بها، يحتج لها لا يحتج بها، لأن العالم يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل، إن أصاب قبلنا قوله، وإن أخطأ رددنا خطأه واعتذرنا له واعتذرنا له. فالأمر كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، لا نعصم ولا نؤثم، لا نعصم ولا نؤثم، لا نعتبر العالم معصوما كل ما جاء به قبلناه وننزله منزلة المعصوم ولا نؤثم إذا أخطأ فحملنا عليه وطعنا به لأجل ذلك الخطأ. هو بين الأجر والأجرين طالما أنه من العلماء المجتهدين السائرين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. فعند أن يأتي إنسان بآية أو حديث كيف نفهم أن هذا الأمر للوجوب أو أن هذا للاستحباب؟ كيف نفهم أن هذا عام وأن هذا خاص وما أشبه ذلك؟ هنا هذا المبحث يتعلق بهذا قواعد الاستنباط. نجد أمرا في القرآن الكريم أو في السنة النبوية كيف نفهم هذا الأمر وأنه دال على الوجوب؟ طيب هذا الأمر هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ هذا الأمر جاء بلفظ الخبر، هذا الأمر جاء بعد حظر، كيف نفهم دلالة هذا الأمر؟ هذا أو هذه المباحث تتعلق بهذا القسم. يقول خامسا قواعد الاستنباط. قال أولا ما يتعلق بالأمر والنهي، يعني هذه قواعد تتعلق بالأوامر والنواهي، النصوص التي فيها أمر ونهي، الآيات والأحاديث التي فيها أوامر ونواهي. قال والأمر، لأنه بدأ أولا بالأمر، قال الأمر استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء، استدعاء الفعل يعني طلب الفعل على جهة الاستعلاء، يعني من الأعلى إلى الأدنى، من الله ورسوله إلى المكلفين، من الله ورسوله إلى المكلفين. طيب فلو كان الأمر من الأدنى إلى الأعلى ماذا يسمى؟ يعني لو قال القائل رب اغفر لي، الآن اغفر من الناحية النحوية فعل أمر، فهل نقول إن العبد يأمر ربه سبحانه وتعالى؟ لذلك بعض العلماء يقولون هذا فعل دعاء، إذا كان صادرا من العبد إلى الله عز وجل فعل دعاء، وما أراد أن يأمر الله، أراد أن يدعو الله عز وجل، أراد أن يدعو. ولهذا ذكر الله عز وجل في القرآن هذا، الذين يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا. فعلى كل حال الأمر هو استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء، يعني على جهة الاستعلاء من الأعلى إلى الأدنى، من الله ورسوله إلى المكلفين. أمر الأب لولده على وجه الاستعلاء، أمر المعلم المتعلم على وجه الاستعلاء لأنه من الأعلى إلى الأدنى، وذلك من حيث الرتبة. وإلا قد يكون هذا المأمور فيما يتعلق بالناس فيما بينهم البين، قد يكون المأمور أعلى عند الله عز وجل من هذا الآمر بآلاف المراحل، ولا نسبة بين هذا وهذا في الفضل، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن الكلام على الصيغة، صيغة الأمر تكون من الأعلى إلى الأدنى، طلب فعل، طلب فعل على جهة الاستعلاء، يعني الطالب أعلى من المطلوب منه، الآمر أعلى من المأمور، ولا شك أن أوامر الله ورسوله كذلك. قال مثل افعل ولتفعل وآمرك، واسم فعل الأمر، يعني هنا يشير إلى، لأن هناك مباحث كثيرة ومطولة في كتب الأصول حول هذا، والكتاب كما سبق مختصر، وفي بعض المواضع ما نحب أن نتشعب فيما لا تدعو إليه ضرورة وتمس إليه الحاجة أكثر، باعتبار أن الإنسان سيأخذه في كتب أرفع من هذا. فيشير هنا إلى صيغ الأوامر، قال افعل، هذا هو الأصل، ما جاء على وزن افعل، مثل قم واقعد وادخل واخرج وما أشبه ذلك. قال ولتفعل، يعني بلام الأمر. قال وآمره، وآمرك، يعني يأتي بهذا اللفظ. وقد جاءت أحاديث بمثل هذا، إن الله يأمركم بكذا وكذا، الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقل أمر ربي بالقسط، قل أمر ربي بالقسط، وأحاديث فيها أو جاءت بصيغة الأمر. قال: واسم فعل الأمر. اسم فعل الأمر: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: وفيه مسائل. ألف: الأمر المجرد عن القرينة يدل على الوجوب، يعني الآن هناك أوامر حفتها قرائن وأوامر مجردة عن القرائن، يعني هناك أمر لكن جاءت نصوص أخرى صرفت هذا الأمر إلى من الوجوب إلى الاستحباب، فالأمر المجرد عن القرينة يدل على الوجوب. الأصل في الأمر أنه الوجوب، أمر الله بكذا، أمر رسول الله بكذا، وأقيم الصلاة وآت الزكاة وما أشبه ذلك، الأصل في الأوامر أنها الوجوب، وهناك أوامر للاستحباب، وذلك جمعا بين النصوص علمنا أن هذا الأمر ليس أمر إيجاب وإنما هو أمر استحباب. مثاله قول الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. الآن قوله وأشهدوا صيغة أمر، فالأصل في الأمر الوجوب. طيب ما الحامل لنا أن قلنا إن هذا الأمر ليس الوجوب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ولم يشهد، فدل على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للإيجاب، وليس للإيجاب. إذا لو كان واجبا لا أشهد كلما باع أو اشترى، ولا أمر أصحابه أن يشهدوا كلما باعوا أو اشتروا، فلما لم يكن ذلك علمنا أن الأمر للاستحباب. إذا ما الذي جعلنا نقول إن هذا الأمر ليس الوجوب؟ القرينة. ما هي القرينة هنا؟ الواقع، باعوا واشتروا رحمك الله ولم يشهدوا، فدل هذا على أن الأمر هنا ليس للإيجاب. لو لم يكن عندنا هذه القرينة لقلنا إن الأصل في الأمر الوجوب، إن الأصل في الأمر الوجوب. إذن كل أمر في الكتاب والسنة ليس فيه قرينة تصرفه عن الوجوب فالأصل فيه أنه الوجوب. قال: الأمر المجرد عن القرينة يدل على الوجوب، مثل أقيم الصلاة. أقيم الصلاة هذا أمر إيجاب، ما عندنا قرينة صرفت هذا الاستحباب وأننا مخيرون نصلي أو لا نصلي، بل جاءت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدل على ذلك وتؤكده بصيغ مختلفة، إما بذم من لم يقم الصلاة أو الحكم عليه بالكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وذم النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشهد الجماعة ذما شديدا، فكيف بمن تركها بالكلية وهي ركن من أركان الإسلام؟ فكيف يدعي الإنسان أنه مسلم وفي بطاقته أنه مسلم وهو لا يصلي، وهو لا يصلي؟ طيب هذا مضيع لآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بعد الشهادتين، وصلاته لله، وما سيصلي لفلان أو فلان من الناس إذا دخل المسجد، لأن بعض الناس تكلمه قال لك هذا بيني وبين الله فما لكم دخل، أنا أصلي لله. طيب صلي لله، وهل قلنا لك صلي لفلان أو فلان من الناس؟ صلي لله، أنت عبد لله عز وجل، لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تصلي؟ والله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. علق الأخوة الدينية بفعل الصلاة، فمن لا يصلي كيف يكون بيننا وبينه أخوة دينية وهو مضيع لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين يصلون في بيوتهم ولا يشهدون الجماعة: لو لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجال بحزم من حطب فأذهب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو بهذا المعنى. ولا يحرق بالنار على أمر عادي وأمر، إنما تركوا شيئا مستحبا، تركوا أمرا عظيما، هذا لأنهم صلوا في البيت، ما هو لأنهم تركوا الصلاة بالكلية، ليس لأنهم تركوا الصلاة بالكلية، إنما لأنهم تخلفوا عن الجماعة. ولذلك بعض الناس يعني ما يتصور الإنسان أن يأتي من يجادل وبدون حياء ولا خجل لأنه لا يصلي ولا يستحي أبدا، لا يستحي أبدا. طيب إذن ماذا معك من أركان الإسلام؟ الشهادتان ربما يتردد على السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين، يحلف بالشرف والأمانة والعيش والملح وبروس أولاده وغير ذلك. طيب ضيع التوحيد، الركن الأول من أركان الإسلام، ويعلق الحروج والتمائم ويذبح عند دخول البيت ويذبح عند حفر البئر للجن وغير ذلك، وينظر لابن علوان والباو والقبور شمع وبخور وسمن ويطوف حول القبور ويطلب منها المدد والولد. هذا ضيع الركن الأول من أركان الإسلام. طيب والصلاة مضيع له، طيب ماذا بقي مع هذا من الإسلام؟ إذا كان قد نقض الركن الأول ما ينفع حتى لو صلى وصام وحج واعتمر وقرأ القرآن وذكر الله وبر والديه وفعل ما فعل، لأنه قد ضيع التوحيد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالصلاة أمرها عظيم، فالله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكذلك أيضا قال وفي الحديث أعفوا اللحى. هذا أمر، أعفوا اللحى أمر الوجوب، ما هنا قرين، ما يأتي إنسان قال لا الأمر هنا ليس الوجوب، لأن رسول الله كان يحلق لحيته، حاشا وكلا حاشا وكلا، كانت لحيته صلى الله عليه وسلم تملأ صدره، وكان أصحابه يستدلون بقراءته في الصلاة باضطراب لحيته يرونه من ورائه، يرونه من ورائه. نحو 10 أحاديث، أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرقوا اللحى، خالف المشركين، خالف المجوس، أمرني ربي بإعفاء لحيتي. الله تعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، وأنبتها الله. البعض يأتي يعترض، طيب ما اشتريناها من الدكان ولا من البقالة ولا جاء بها الإنسان مكان ثاني، الله الذي أنبتها في هذا المكان، لماذا الله أنبت لك لحية ولم ينبت لامرأتك وابنتك وأختك؟ ليش تحرص أن تكون مثلهم؟ والله عز وجل فرق بينك وبينها، جعلها في وجهك ولم يجعلها في وجه امرأتك، ولم تحافظ على هذه الأمانة. فالبعض ما تجد يعني يأتي ويعترض ويتكلم بكلام ما يعي مثل هذا الكلام، ويأتي يغالط نفسه ويغالط غيره مثل هذا. والبعض يقول لك إن الدين المعاملة، طيب الدين المعاملة على ما تقول إنك لا بد تتعامل مع الناس معاملة حسنة، طيب زل اعفها، يعني هل معنى هذا أنه إذا كان الدين المعاملة يعني افعل بقية المحرمات وترك بقية الواجبات ولا تستقم على أمر الله؟ ربما هذا الذي يقول لا يعترض لك في هذا الباب قال لك الدين معاملة، تجده يغش ويكذب ويخدع ويحتال، يعمل ما يعمل ويأتي، لكن هو يريد أن يتخلص من باب آخر، من باب آخر. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قل لك يا أخي التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه، تقوى ها هنا، لو صلح قلبك لصلح لسانك وعينك وسمعك وبصرك وجوارحك وصلحت أعضاؤك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فعدم صلاح الجوارح دليل على عدم صلاح القلب، وكونك تدعي أن قلبك صالح مع فساد الجوارح تغالط نفسك وتغالط غيرك وتخالف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ هذا الأمر للوجوب، أعفو اللحى مثل أقيم الصلاة، الأمر الوجوب، لأنه ما هناك صارف، ما ثبت أن رسول الله حلق ولا قصر، ولا وجد في أصحاب رسول الله من يحلق لحيته. ولذلك ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في الكلام على قصة موسى وهارون عند أن قال هارون لموسى ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، بلحيتي ولا برأسي، فالأنبياء لهم لحى، فقال الرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر لم يكن فيهم حالق قط. الرجال الذين فتحوا كنوز كسرى وقيصر وأخذوها وكسروا كسرى وقصروا قيصر ما كان فيهم حالق قط، ما كانوا يتجملون بالمعاصي الإنسان يتزين بطاعة الله وبما زينه الله عز وجل وبما زينه الله تعالى به. على كل حال الأصل في الأمر المجرد عن القرينة أنه الوجوب. هنا أقيم الصلاة، ما هناك دليل على أن رسول الله ترك الصلاة أحيانا، ولا أن الصحابة كانوا يصلون متى أرادوا، يتركون متى أرادوا، ويتخلفوا عن الصلاة متى أرادوا، ويحضروا الجماعة متى أرادوا. واليوم تجد المقايل والمجالس مليئة بالناس، والمقيل بجانب المسجد، المسجد مقفل والمقيل مليء بالذي جالسين، المؤنثر يأنثر، والذي ينظر الدش ينظر الدش، والذي يغتاب يغتاب، والذي يكذب يكذب، والذي يحلف يحلف، والذي يستهزئ بالدين وأهله يستهزئ، وهكذا. والمسجد مغلق، والمسجد مغلق، وإن أذن المؤذن ما يجد إلا شخص من كبار السن أو غيره. طيب والبقية أليسوا مخاطبين حي على الصلاة وحي على الفلاح؟ أليسوا من المسلمين؟ أليسوا يقولون نحن مسلمون ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أين هم؟ هذا هو السؤال. تاركين لهذا، هم تاركون لهذا الوجه. فالدليل على أن الأمر المجرد عن القرينة يفيد الوجوب وأن تاركه يأثم، الدليل على ذلك ما هو؟ قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لو لم يكن للوجوب لما توعدهم الله عز وجل بهذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويسمى تارك الأمر عاصيا، ولهذا قال موسى لهارون: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ أفعصيت أمري. فسمى مخالفة الأمر عصيانا. فهذا يدل على أن الأمر المجرد عن القرينة يفيد الوجوب، يفيد الوجوب، وأن من لم يمتثل ذلك كان آثما ومرتكبا لأمر أو تاركا لأمر واجب يأثم عليه. ولهذا قال: الأمر المجرد عن القرينة يدل على الوجوب، مثل وأقم الصلاة، أعفو اللحى. هذا كمثال، وإلا هناك مئات الأمثلة الدالة على هذا. فأمر مجرد عن القرينة يدل على الوجوب، وجوب الامتثال لذلك الأمر الصادر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نقف هنا.